واحد يقول لك يعني افهمها ازاي؟ هو ده بقى الجديد فين؟ شوف ترتيب الافهام. هو الفهم ده ليه ادوات، حتى عندنا احنا عموما في المواد التربويه بتاع يقسموا الفهم ده 7 درجات من الفهم. يقول لك ايه؟ في فهم حرفي. فهم حرفي يعني اقول لك يعني ايه الحمد تقول لي المعنى، اقول لك يعني ايه الله تقول لي المعنى، يعني ايه في، يعني ايه اليك، يعني ايه تفهم المعنى الايه الحرفي. خلاص ده نوع من الفهم. في معنى فهم استنتاجي، في فهم استنباطي، في فهم نقدي، في فهم تحليلي، في فهم تذوقي، وهكذا. في درجات كبيره جدا من الفهم. ده نفس درجه التعامل مع النصوص الشرعيه. فان انت تمسك معاني الكلمات اللي جوه الفاتحه تفهم المعنى المعجمي بتاع الفاتحه، ده نوع من الفهم. يعني ايه بسم؟ يعني ايه الله؟ يعني ايه الرحمن؟ يعني ايه الرحيم؟ ايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ يعني ايه الحمد؟ يعني ايه رب؟ يعني ايه العالمين؟ يعني بس واحد يقول لك الكلمه ومعناها، لا لا، معنى ابرح من كده شويه. خلاص طب فهمته، فهمته. حد يقول لك هدايات الصوره كلها، يعني ايه هدايه الصوره؟ اشرح لك ايه المعنى الايماني المفروض يقر في قلبك، بس شرح بسيط. ليه شرح بسيط؟ لاني ابن القيم الحنبلي شرح اياك نعبد واياك نستعين، مراتب الايمان اللي بين اياك نعبد واياك نستعين شرحه في مجموعه مجلدات اللي هو ايه مدارج السالكين بين اياك نعبد واياك نستعين. الكلمتين دول شارحهم فين؟ اهل العلم بالتفسير بيقولوا ان القران كله شرح للفاتحه، كتاب الله كله شرح الفاتحة. لكن انت عايز بعض فهم، جزء فهم، نوع فهم. فان انت تمسك الفاتحة تروح فاتح تفسير مبسط جدا وتقرأ فيها امر حسن. اوصيكم بمجالس دكتور فريد الانصاري. دكتور فريد الانصاري ليه حاجات اسمها المجالس، مجالس القرآن، مفتتح بها المجالس بشرح الفاتحة. اسمع شرح الفاتحة او اقرأ في شرح الفاتحة للشيخ فريد، معاني المعجمية. تفضلي دكتور فريد الانصاري، مجالس القرآن الكريم أو مجالس القرآن. خلاص بعض فهم، بعض فهم. يعني بقى طالع كده مش دخلت رمضان زي ما طلعت. ليه احنا بنقول الفاتحة؟ لأنه ده ركن. يعني لو واحد ما صلاش غير بالفاتحة بس تكفيه، تجزئه. وهي الفاتحة دي حاجة مش قليلة، ده حاجة عظيمة جدا. زي قل هو الله أحد. واحد يقول لك إيه؟ يعني أنا ممكن أقعد رمضان كله بفهم قل هو الله أحد؟ ده لو عملت كده يعني لو قدرت بس زعم واسع جدا. قل الله أحد تلت القرآن، تلت المعاني التي آتى بها محمد صلى الله عليه وسلم في قل الله أحد في الإخلاص. ينفع فهمها بعض فهم في رمضان كامل؟ ينفع يعني يفهم من كلامي ده إن أنا ممكن أقعد رمضان كله في الفاتحة؟ افعل، تبقى أنت ما ضيعتش رمضان. خلاص يعني أنت لو فهمت النحو اللي فيها والصرف اللي فيها واللغة اللي فيها وبعض المعاني الإيمانية اللي فيها وبس، بس كويس جدا لو قدرت تعمل كده. ليه احنا بنقول لو قدرت؟ لاني الانسان احيانا بتتفلت من ده. واحد يقول لك طب ما انا اقرا كتير. اقرا، اقرا القران. القران يا اخوانا هو كلام الله عز وجل. يعني انت يعني داخل على مائده الرحمن. خلاص لكن القصد ان احنا بنقول عايزين شيء الزائد. كل الناس بيتوفق ان شاء الله للقراءه. شروط القراءه، لو حضرتك ما درستش قبل كده تجويد، فكره ان الشيخ بيقول لك ايه، عايزين قدر من التعلم وصبر على التعلم. لو حضراتكم محدش فيكم درس تجويد قبل كده، ده مش خطيئة ولا عيب. ليه؟ الإنسان لا يعاقب عن شيء هو يجهل أنه يجهله. يعني أنا معرفش أن أنا معرفش، خلاص حصل خير، عرفت أن أنت ما تعرفش، خلاص بقى عرفت. تبدأ العداد يعد، هتبدأ تتسئل اللي هو إيه؟ أنت عرفت أن في أحكام تجويد؟ آه. لو لحن جالي أنت بتأثم، بتأثم على هذه القراءة. واحد يقول لك يعني كل القراءه اللي قريتها قبل كده، لا، القريتها اللي قبل كده الله عز وجل غفور رحيم وانت ما كنتش تعرف وكنت جاهل بجهلك، خلاص نفدت. واحد يقول لك ايه طب ما حدش يقول لي، انا ما حدش يقول لي عشان انا عايز افضل ايه، لا لا ما خلاص احنا قلنا لك، ما احنا هو كده خلاص الموضوع اترفع. ابسط شرح تجويد واسمعه. يعني ايه؟ كل يوم مقطع ربع ساعه. دايما يا اخواننا ما تخلوش اي مهمه اكتر من 10 دقائق ربع ساعه. ليه؟ عشان واحد نفس ما تتفلتش منها، اتنين تعرف توقف اي اجهزه الكترونيه او اي تاسك 10 دقايق لغايه ما تخلص الكلام.